مأكولة 30 جنب. لأن أنت وشيخك محمود خطاب يتفق معنا في هذه المدة، وهو مما كان يذكره الكتب التي اطلعت عليها، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من سلف. صح؟ فما دام أنه ثبت عن السلف مع المسيح بدون خلاف اطلاقا تفسيرا استوى بمعنى استعلى، فنحن نقول الرحمن على الاستوى معناه استعلى، ومعنى قول السلف راويه الى البخاري وكفى بذلك سندا. اما اذا قلنا الله اعلم ففيه سؤال اثنان. اولا اننا لا نعبا بكلام السلف، وهذا اعطاك خطورته. ثانيا انك تعترف بان الله عز وجل الذي هو غير الغموض عنه طبعا، والذي وصف نفسه بانزاله وكتابه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لنفسه كانك تقول هو عبث، وهذا كلام سخيف طبعا، ولكن انا انتظره فاقول ما تفتح نفسي كمثل من يحضر يجوز المسعد جربين المفرقين مكتوبين يعني مش الرحمن عرش استوى الله اعلم. فلماذا الله اخبرنا بانه استوى على العرش ما دام كلام لا نفقه؟ ولكن تقول مثلا بل يداه مبسوطتان الله اعلم، فإذا لماذا أخبرنا بأن هذا يداه؟ وإذا مثلا قلت بعيوننا الله أعلم وهكذا فقط. إذا سمعت بأيدي بقوة بأيدي كتب التفسير أمامنا خلاص أنا عولت مش تأويل بقوة، عولت بأيدي يعني بقوة، لا هناك بلا يدان. معليش أنا مش مؤول، أنا متبع. اتبع ولا تتبع. ومن كان في عمله في الاخرة ما تقولي هنا بقى. ماذا تقول بقى؟ نحن الان ما بدنا نقول الاشكالات. بدنا نضع ايش الثلاثة. عن المتخاذف. هو رأي الافرق لله. فأن الذين في قلوبهم فيتبعون ما تقول. دور الكلام لي الآن. إذا بقى يرعى من كلامي قال أنشره لكلامك. فقال يتكلم. طيب. فنحن نقول الله عز وجل وصف نفسه في عشرات من الآيات، فإذا قلنا في كل آية الله أعلم، فإذا ما معنى كتاب أنزلناه ليدبروا آياته؟ ليدبروا آياته، والآيات التي تتعلق بأقدس المقدسات وهو رب السماوات نقول فيها لا يمكن تدبرها لأنه لا يمكن فهمها. هذه مشكلة كبيرة أنا أعرف إيش مشكلتكم أنتم ومشكلة الأشاعرة الذين هم قبلكم. إذا فسرت الآية مثلا من سورة الرحمن على السواء استعلى، ما في استعلى يعني جلس يعني تمكن يعني هو بخارج العرش، هذه المخازن تضطران منها بقولكم الله أعلم. لا خير من هذا أن نقول استوى فسره السلف بمعنى استعلى، فنقول نحن بدفع هذه المحاذير استعلى استعلاء يليق بجلاله. خلاص بارك الله فيك. وكل صفات الله هكذا نثبتها كما جاءت، نثبت معناها العربيه كما جاءت في كتب التفسير، كتب السلف، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وهؤلاء الائمه كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم كما جاءت هذه الآية مفسرة الغلاف نؤمن بها متحفظين قائدين كما يليق بجلاله. وهذا هو نص القرآن حين قال ربنا عز وجل لا مو بس أسلم فيه، أسلم وأعلم وعتب وأعتب. هذا عنه السلف هو أعلم وأسلم وعتب. نعم فنحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم. نعم لا نقول فيها الله اعلم، لاننا حينئذ نجهل ربنا. هو وصف نفسه الينا لنعرفه، فاذا قلنا لا نقطع كثيرا مما يقول ربنا. انا اذا قلت لك ابني اشقر وقلت ايش اشقر ولا ما اشقر، هل فهمت كيف تبني؟ ما تفهم؟ هذا لما وصل لك وترد العلم من الله بعد ما عيد العيد. نعم، لانك لان على انا اصل بدر الضعف. بارك الله فيك، العلم من الله معليش، لكن عيد الهلاك. بارك الله فيك، انت تظهر بنظر الضعف، هذا موقف يعني حسنا، لكن لا يحسن الوقوف عنده. مثل هذا مثل من يقول يسال سؤال يقول لا اعلم، هذا يظل ان يمدحه، لكن اذا ظل يقول لا اعلم ولا يسال اعلم يمدح ام يقدح؟ هذا مهم. بارك الله فيك، اسمح لي. فانت لما تقول انت وجماعتك بتقول الله ورسوله اعلم، ولربكم بتقول اذا كنت انت بتقول هذا يعني اذا كنت انا لا اعلم ذنب، لا انا ما اقول لك ذنب هذا مدى، لكن ولست تقول الى الابد لا اعلم ولا تستعين بأهل العلم الذين سميناه لكم ابن جرير وابن كثير وابن كثير وقليل اغلى، فانت حينئذ ولا مؤاخذه موجود. لانك في هذه الحاله بارك الله فيك تجيز بنفسك ان تظل جاهلا بصفات ربك. هذا تقول قوله تعالى في اول سوره ال عمران. نعم، الذين في قلوبهم زيغ فاسقون ما تشابه. نحن الان اتبعنا ما تشابه في قوله تعالى الرحمن على السواء. معنى هذا ان اذا كان ايات متشابهه ينقص عنها، لا نتكلم فيها. السنة ما أنا أتكلم فيها، الكلام فيها سبحان الله. أنا أبدأ أتكلم وتقطع كلامي، ما فهمت مني ماذا أقول. أنا أقول نحن لا نتكلم في آيات الصفات، نحن نفسرها كما جاء عن السلف. هتقطع كلامي؟ ما انقطع هو، لا نتكلم منه ثاني. بارك الله فيك، فأنا لا أفسر ولا أتكلم في الآيات، وإنما أتبع السلف فيها. أما الكلام كيف يصير؟ الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ هذا الكلام، وهذا أهل السلف لا يقولون، وهذا ما نقلت عن الإمام مالك. ومن عجبهم الآن تذكرت أنك تنقل كلام الإمام مالك ما حجة عليه وأنت لا تدري، ولا عجب في ذلك. أنا كنت أيضا لا أدري معك تدري كيف ذلك؟ أنت قلت الإمام قال كذا، وصحيح أنه قال ذلك. قال استواء معلوم، وأنت بتقول استواء معلوم. معلوم من القرآن. ما القرآن؟ سبحان الله. معلوم من القرآن. سبحان الله. يعني هو بحاجة السائل أن يقول له مالك أنه آية أنت بتنكرها. هو بارك الله فيك السائل بيقول له يا مالك، يا مالك ما تقول في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قال له الاستواء معلوم. قال كيف استوى فعلا؟ وانت بتقول يعني معلوم بالقران؟ هكذا يعني شغل صغير لو قال له هكذا ما عادوا عليه، فما بالك بايمان دار الهجره. بارك الله فيك، اذا هذه الجملة لو تدبرت فيها لوجدت حجة لنا عليك. فهو يقول الاستواء معلوم، فما هو معلوم؟ أنت تقول الله أعلم، إذا مش معلوم فأنت تخالف الإمام مالك. معلوم من القرآن، معلوم من القرآن. كيف مجهول؟ كيف استواء لا نتكلم عنه؟ نحن الآن في لفظة معلوم، نحن عند نشفع الأزهر كلمة كلمة، لفظة لفظة. الاستواء معلوم، انت بتقول معلوم وجوده في القران. هو السؤال يعلم يا شيخ، هو سؤال عن الايه الموجوده في القران. قال يا مالك الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم وكان مجهول. فهو الامام مالك بعلمه واحاطته وعقله اجابه باسلوب الحكيم كما يقال. فهو من جهة أجابه عن سؤالي وأصابه شيئا لم يسأل عنه وأنت في الواقع بحاجة إليه كما يبدو. هو سأله كيف استوى كما أنا لو سألت ثلاثة مع الله أنا لا أسأل كيف استوى ولا أحد من أهل السلف في سنة جاية شوار. لكن كما لو قلت لك يا فضيلة الشيخ الرحمن عرش استوى كيف استوى فتجيبني عن شيء لم أسألك فعليها لي فتكون لي الاستواء معلوم. أما الكيف الذي سألت عنه فهو مجهول وهذا أسلوب عظيم جدا. لماذا؟ لأن أنا سألت عن شيء سلبي كيف استوى هذا لا يعرف فهو أفاد من شيء إيجابيا فقال لي سلفا الاستواء معلوم هذا الذي أنت بحاجة إليه. أما كيف نعم أما الكيف فهو مجهول. تبارك الله فيك كيف أنت غفلت وكيف أنا غفلت معك حينما ذكرت هذا حجة لقولك أنا غفلت حينما ذكرت أنا غفلت بس أنا غفلت عن غفلتك في واقع. تبارك الله فيك كيف تبلغت هذه الآية بهذا الأثر على تفسير الآية معلوم جميعا أن القرآن قديم. القرآن قديم يعني المفكر يعني إيش قديم حتى المفكرات الإله ليس له بداية. يعني مثلا لما ربنا عز وجل خاطب موسى قال له وما تلك بيمينك يا موسى متى كان الكلام؟ هذا الكلام كان أجلي قبل خلق كل شيء. ولما خاطب ربنا موسى ما سمع موسى كلام ربه القرآن القرآن قديم. هذه الآيات التي ذكرت في القرآن محمد رسول الله عليه لا لا خلينا عن موسى كل موسى محمد وجبريل وميكال والغير كل هؤلاء جميعا كل من خوف إلى في القرآن حديث خلق بعد العدم بعد أن كان معدوم. شو يا سيدي ما يصير المرء نفهم عليك يعني ايش هو الحادث يعني؟ الحادث هو الذي خلق بعد ان يعني اوجد من العدم. انا اذكر مثلا السماوات والارض هي بس نحن الان في كلام الله بحثنا. ولما قال الله لموسى وما تلك بيمانك يا موسى هذا كلام الله؟ كلام الله قطعا. طيب هذا صفه من صفات الله؟ قطعا. طيب سمعه موسى هذا الكلام؟ سمعه ها؟ سمع قطعا سمع. طيب متى سمعه موسى؟ سمع عند بخوفه ولكن كان من حيث هو قائم اذا سمعه ذلك. ها سمعت. متى سمعه موسى؟ عند بخوفه. ما خاطبه؟ الله. اذا في تلك اللحظه قال الله موسى تكليما. اقول لك انت. انا اسمع. تفضل. قال لي انا تسمع مني كلام كله. أنا أريد أقول يعني على أن الجمعة الغنائية في حوالينا هنا يريد أن يستفيد في إمام دماغ الذي تعرف منفع العوامل وهو يرى أن البحث الذي دعوه في الشيخ هذا يمكن أن يكون بحث خاص ويمكن في علم الوقت الذي يريد من الاثنين يرجع إلى هذا على أن الناس أنا بجمعات يا سيد فلان لا يا فلان أنا بجمعات بس بشرط واحد وهو استتعاهد ونسينا مع الشيخ سيناسا مشاهد أنا كنت تخليك طبيعة على أنا ما أشكي أنت مخترع أنت مخترع أنا لا من كان خير من أجله أبو كل ستة هذا نظير القرآن الإبراز هو الحادث. أما الكون هذا قديم يستوي ما شاكاي أبي النظير شرعان بهناك مصرين بارك الله فيه. أيوة لا يخبرنا على قال لما كذا وكذا. لكن لما قال الله موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا تعبدني. هذه أنا موسى لربي لا إله إلا أنا. هذه الآية. كانت قائلة مبادئه تعالى قبل خلق موسى ولا لا. وش المزية هذه التي خص الله بها موسى؟ إذا كان هو لما كلمه ما سمع شيئا، وإنما ممكن ماذا خلق ماذا فهما، خلق في قلب موسى فهما فكيف هو الكلام عند القرآن مش حروف؟ نعم القرآن مش حروف، حروف طبعا خلق هل الكلام لا حروف برضه؟ نعم الكلام لا برضه حروف؟ وكان في ثلاثة إله معاني ربنا جل شأنه يفهم بها المخاطب من غير حرف ولا خلق، من أين لأن الحرف يرد على الجوارح، على الجوارح هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن أنت اليوم تسمع الراديو وما له لسان ولا له فم ولا له شيء. الله فإذا كان هذا خلق حقير من خلق الله استطاع بقدرة الله أن يسمك صوتا أفصح من صوتي وصوتك، رب العالمين عاجز أن يتكلم بدون لسان وبدون أسنان؟ عاجز؟ عاجز مش عاجز لأن له أسنان سبحان الله إذا انصرفت ماذا تقول عني؟ أنت تقول أمامي شيئا ما قلته، فإذا انصرفت عني ماذا تقوله؟ حفظنا الله وإياك من المزيد بعضنا على بعض. أنا بشرتك أنا بقول لك شيء، أنا ما خلص كلامي يا شيخ. الله يديني وإياك آمين. أنا لما بقول لك مثال الراديو بيتكلم ولا اسمع شيخ ما هو بيت قصير ينقل كلام المتكلم نص الكلام يا شيخ ما له كلام نص الكلام ما له جواب. أنا لما بقول لك الراديو بيتكلم وليس له شفة ولا لسان أعني أن أقول أن إذا قلنا ربنا يتكلم والبشر المستطيعون أكثر بيسمعوا كلامه مش معنى انه له فم وذي لسان وذي اسنان، انا بقول عكس ما تظن انت تماما. وسالت اخبار قوافيك اذا كان هذا الراديو الذي هو من ايات الله وانه على كل شيء قدير حيث انها الانسان حقير خلق هذا الجماد يتكلم بلسان عربي والسنه البشر كلها يتكلم تماما بحيث انه كل انسان يفهم لغته من الله، هذا البشر خلقه واوجده بخلق الله إياه. طيب الله عز وجل عاجز انه يتكلم بكلام عبراني يفهم العبري بكلام عربي يفهم العربي بدون ما يكون له شفا ولا لسان ولا يلزم من ذلك ان يكون شريف للمخلوق؟ عاجز عن هذا؟ لا اذا كان الامر كذلك بارك الله فيك فلماذا اذا تنكر أن كلام الله ليس له حرف ولا خلق؟ بس هذا نفس بدون بركة وفيه كل ليه؟ أنا عقيدة أحسن بس هذا نفس دين ولا عقيدة كل ليه؟ أنا أبين لك إزاي. أنت تعلم أن العقيدة يؤخذ باليقين، يؤخذ إن كان من القرآن لازم يكون دليل قطعي، إذا كان حديث لازم يكون حديث متواتر، هكذا يقول أهل الكلام. فأنت عندك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا لما بيكلم موسى أو محمد عليه السلام أنه بيتكلم بدون حرف ولا صوت؟ عندك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله؟ قل لي ما في ذلك. تعالى ليس كمثله شيء. سبحان الله. هذا ليس كمثله شيء. معنى منقول إيه؟ لا نحن نقول إيه يا سيدي؟ لا يسلب شيء. نحن نقول إيه؟ لا أقول لك كده سبحان الله يا شيخنا تفضل. نحن نقول إيه؟ ما جد لكم شيء؟ يعني أنت بتقول نحن نقول في القرآن؟ لا قلت لك إحنا كلامنا بخاطر الحرب. ما قلت لي نحن يعني نقول نحن كلامنا دلوقتي بخاطر الحرب ولا لا؟ إذا قلنا بصوت لما ربنا قال من صوت حرب يغير غير اسمع يا شيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربنا عز وجل ربنا لا يشد من القرآن كلام الله ربنا نتكلم الله أموته تكلمة يا خبير الشيخ ثم العز يكلمنا زي ربنا جل ثاني يكلمنا بكلام لنا فهمه بس يا خبير الشيخ لا يجب يكلمنا زي فهمه احنا إنما لو كنا إن كلام الله إذن هو لما نقول كلام الله بحرف ومصادر كلام حرف تطبع فيه اتصال وبين ربنا يا شيخ انا اسمح لي خلي يكمل البحث بارك الله فيك ربنا عز وجل أليس قال في تمام الآية ليس كذلك يشير وهو السميع البصير طيب الإنسان أليس سميع بصيرا أطعم على تشمير رب العالمين إذا قلت إنه سميع بصير لا تفهمنا وكل حرف لا تعرف هذه هي كلام لا تكلامنا هذا الذي يجب إن شاء كلام لا تكلامنا وحرف لا تعرفنا وصوت لا تصوتنا خلاص لكن كلامه ليس ككلامنا وصوته ليس كصوتنا وحرفه لا نقول انت قلت خلاص لا نقول لا نقول ان صفات الاله نقارن بين الاعلام ابدا ما نقارن له سمع الله اعلم له كلام الذي نؤمن به كلامه ليس ككلامنا قطعا وسمعه ليس كسمعنا قطعا وصوته ليس كصوتنا وحرفه ليس كصوتنا ما نسخ خالد ما نسخ لا انت هذا قد اكبر كلام خالد يعني ما صوتك يعني ما صوتك اسمع بارك الله فيك نسى نسى نسى سمع في صفات الله حافظ الصوت صوت التجويد حتى كلام لا تجويد في صوت لو ربنا خلى الصوت الكلام يا سيدي لا يكون كلاما بارك الله فيك إلا إذا سمع هل أنت بارك الله فيك أنت رجل فقيه اسمع مني اسمع ما رجل سبع كلام يا سيدي سبحان الله التفسير في صدرك إن شاء الله لا أنت أصلا لم يعطوه بارك الله فيك أنت رجل فقيه إذا واحد قال الله أكبر وأراد يقرأ الفاتحة لابد من النطق بها وبما خارج الحروف جماعة جدا هذا حجي عليك لا يحجي عليك اسمع بارك الله فيك للناس الذي يشهد علي كان شيخ كان في دمشق الشام على سبيل المحكي علي سلام فضيل الشيخ كان انا شيخ في دمشق الشام رجل علينا خارج لا اسم الشيخ عبد الفتاح هنا له تأليفات مفيدة لكن كان عصبي المزاج كان يتناظر مع بعض الأهل أو العامة أو أنصاف العلماء أو شبه ذلك يضيق صدره يعني ما عنده حال الصدر كذا لكن هو حكيم وعاقل هنا بدون دعوة مثل دعواي أنا نقول اني انت اعترفت الان بان الكلام حرف صوت فانت كرت وانت نثور لما يجي يقول الانسان دعوة تكبر على ذات الانسان لا يكاد يصدق فيها يقول له ذاك مستحيل يقول الشيخ مستحيل هذا الكلام لا يمكن الشيخ وفي كلام طيب قال الشيخ من عقله كل واسه طويل بارك انا مديت دعوة يعني دعواي هي حتكون ابعد أنا إنسان لما أنا لو قلت لك شايف أنا هاك إنسان لا راكب سيارة ولا طيارة ولا أي شيء أنا بعمل لك كثير في السماء أمامك وقال هذا يعني أبعد عن الإنسان ولا أنا مدعي لك دعوة على المجي بدون سنتي ممكن هذا أنه أنا أطير في السماء بدون آلة قال مش ممكن فأنت ما طويل البال فأنا إذا قلت لك أنا بطير في السماء لكن اللي ممكن ممكن هذا مستحيل انه طير انه فر اللي تلاقي ماتر صف الدعوة يمكن شيء صادق كل هذا انه فر انا سألتك انت رجل فقير رحت الصلاة الله اكبر وغمضت عيوني انا اتصور الفاتحة تصور يزعني في علمي هذا كلام لا ما تصير كلام لابد من أن يتكلم به في حرف بحرف هذا الكلام هذا كلام البشر هذا هو الكلام كلام البشر. كلام الله عز وجل انما يخاطب نبيا من الانبياء وايضا يكون مسموعا. ولا يكون مسموعا الا ان يكون بحرف وصوت، لان هذا هو الكلام بارك الله فيك. لكن انتم يشكل عليكم ان الانسان يقول كلام الله ككلامي، هذا كفر. وأجبت على ذلك، كلام الله ككلامي وصوتي كصوتي، هذا كفر. بحرفي كحرفي، هذا كفر. لكن بارك الله فيك، أنت مسكت الآية، ما سكتني فيه وهو السميع البصير. كيف مشيت معنا على الجادة وعلى الصراط المستقيم وما سألته؟ الله سميع بصير، قلت نعم. والإنسان سميع بصير، قلت نعم. صار فيه اشتراك، صار فيه تشبيه الله بالمخلوق. لا قلت الصواب أنت. وما قلت الصواب، لكن سرعان ما نسيت. إن سمعنا ليس كسمعنا، وبصرنا ليس كبصرنا. إن سمعنا نحن أمنا جوء نحن إياه. لا سوى. سمعنا ليس كسمعنا، بصرنا ليس كبصرنا، كلامنا ليس كلامنا. أنت تقول معنا هكذا. كلامنا ليس ككلامنا، صوتنا ليس كسمعنا. أنت مسجل عليك هذا. أيوة لا هذا لا يقال صوته ليس كصوت الغيب خلق ثاني لا أقول له صوت طيب أنا بقول له هل لم يرد طيب هل ورد أنه ليس له صوت إذا كنت تمسك بالوارد أنا من قبل سألتك سؤالا ولا أجبتني وسؤال مسجل هنا لم اسمع بارك الله فيك سألتك أنت تقول آنفا هذا دين ما يصير إنسان يتكلم هكذا فأنا أخير أن تقول أن كلام الله ليس له صوت وليس له خلق. هذا دين، وهذه عقيدة. من أين جئت بها؟ هات الآية وهات الحديث. أن كلام الله ليس بخلق وليس بصوت. أما تجد الآية ليس كمثله شيء، أنا لا أسمعه. ولذلك لأنه ليس كمثله شيء، أليس كلامه ليس ككلامه، أليس من صفاته، وصوته ليس كصوته، أليس من صفاته تعالى مخالفته للحوادث؟ سبحان الله. ومن يكون في خلاف هذا الشيء؟ كل صوت لا صوت ايش فرق بين الصوت والكلام والسمع والبصر؟ حيطلع صوت